القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث عن الموسيقار رياض السنباطي اختارته أم كلثوم ليكون الملحن الثالث بعد الأصبجي وزكريا أحمد، وكان هذا عام 1936، وكان أول ألحانه لها مونولوج النوم، ولحن حوالي 575 لحنا، منها 302 لحن لأم كلثوم، 20 لنور الهدى، 29 لليلى مراد وغيرهم من المطربات. وتوفي الموسيقار رياض السنباطي في شهر سبتمبر من عام 1981. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية حديث الروح، والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.